وأشهد أن محمدًا رسول الله. أما بعد، فإننا نتكلم على قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. نعيد قراءة الآية على وجه صحيح: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فهذه حقوق أمر الله تعالى بها، وبدأ بالحق الأعظم وهو حقه تعالى في قوله: واعبدوا الله. والعبادة هي التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، وهي مأخوذة من قول العرب: طنيق معبد، يعني مذللا لسالكيه، ليس فيه صعوبة ولكنه سهل منقاد لسالكيه. فعبادة الله عز وجل هي أعظم الحقوق على المخلوقين، وهي التي من أجلها خلق الجن والإنس، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة تطلق على معنيين: أحدهما التعبد، والثاني المتعبد به. العبادة تطلق على معنيين: أحدهما التعبد، والثاني المتعبد به. أما إطلاقها على المعنى الأول فهي بمعنى التذلل والخضوع لله عز وجل محبة وتعظيما، يعني أنك تفعل ما أمر به محبة له وتترك ما نهى عنه تعظيما له، لا لمجرد العادة ولكن محبة وتعظيما لربك سبحانه وتعالى. وأما الثاني وهو إطلاقها على المتعبد به فإنها تفسر بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، كما حدها بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فالصلاة مثلا عبادة، وفعل العبد لها عبادة. فعل العبد لها من المعنى الأول أو الثاني؟ من المعنى الأول، لأنه تعبد. وهي أي الصلاة عبادة بالمعنى الثاني، لأنها متعبد بها. ثم أعلم أن العبادة لا تصح ولا تقبل إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن لم يخلص لله في عبادته فهي مردودة عليه، ومن أخلص له ولكنه تعبد لله بما لم يشرعه فعبادته مردودة عليه. ودليل هذا قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فقول مخلصين له الدين هذا الإخلاص، وحنفاء هذا هو المتابعة. ودليل آخر قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذان دليلان من السنة، وهذان دليلان من القرآن. أما من السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث دليل الإخلاص، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود غير مقبول. وهذا دليل المتابعة، لأن العمل الذي ليس عليه أمر الله ورسوله ليس فيه متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالشرطان هما، نعم، الإخلاص والمتابعة. طيب، ما هو دليل الإخلاص؟ هنا قائما والآية الثانية، ومن السنة، تمام. طيب أسرع، ما هو الدليل على اشتراط المتابعة؟ أي نعم، نعم. ونحن الآن نضرب مثلا، رجل قام يصلي صلاة على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأفعال والأقوال، ولكنه صلاها مراءة للناس، هل تصح أو لا تصح؟ أسألك، هل تصح أو لا تصح؟ نعم، لا تصح. ما الذي فاتها؟ ما الذي فاته من الشرط أو من الشرطين؟ الإخلاص لله، تمام. أسرع، مثال آخر، رجل صلى مخلص لله عز وجل، ولكنه يقدم السجود على الركوع، هل تصح أو لا تصح؟ لماذا؟ خالف الشرط الثاني وهو المتابعة، تمام. قال العلماء: ولا تكون العبادة موافقة للشريعة حتى توافق الشريعة في أمور ستة: أولاً في جنسها، والثاني في قدرها، والثالث في صفتها، والرابع في زمانها، والخامس في مكانها، والسادس في سببها. لا تكون العبادة موافقة للشريعة حتى توافق الشريعة في هذه الأمور الستة: السبب والجنس والقدر والصفة والزمان والمكان. أخونا يعدها لنا، قم يا أخي، إيش؟ لماذا لم تكن معي؟ الله يهديك، الله يهديك، استح. طيب تفضل. تكون موافقة في سببها وقدرها ومكانها وزمانها. باقي واحد. اثنين. طيب هات. من يكمل؟ استح. السبب قاله، هات من أول. وزمانه. باقي واحد. طيب، أن توافق الشريعة في أمور ستة: في سببها وجنسها وقدرها وصفتها وزمانها ومكانها. طيب، لو أن رجلا جعل عيدا في أول جمعة من رجب كل عام يتعبد لله به، كلما جاءت الجمعة الأولى في رجب من كل عام جعلها عيدا يصلي فيها صلاة العيد، أو يقوم فيها بالأفعال التي تفعل في الأعياد، فهل هذا موافق للشرع أو مخالف، وبماذا خالف الشرع؟ بماذا خالفه؟ لا أسرع. ها؟ بأي شيء خالف؟ هو المختل الآن المتابعة، لكن بأي شيء خالف؟ لا، في السبب. تمام، لأن الشرع لم يجعل الجمعة الأولى من رجب سبباً لأن يقيم فيها مراسم الأعياد. طيب، رجل ضحى بفرس، ضحى بفرس، قل يا أخي، ها؟ ضحى بفرس، بفرس واحد فقط، خالف الشريعة في الجنس. لما أصبر؟ لماذا؟ الأضحية تكون من إيش؟ إيش؟ أحسنت، تمام، خالف الشرع في الجنس، لأن الأضاحي إنما تكون من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. طيب، ماذا تقول في رجل صلى الظهر خمسا؟ هل تصح الصلاة أو لا؟ لماذا؟ خالف الشرع في المقدار. كم صلاة الظهر شرعا؟ أربع. تمام، ما تقول يا أخ في رجل توضأ فغسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه، هل يصح وضوء أو لا؟ بماذا خالف الشرع؟ في الصفة. تمام، أحسنت. طيب، ما تقول في رجل ضحى في العاشر من محرم بدلاً من العاشر ذي الحجة، لا تصح أضحيته؟ لماذا؟ خالف الشرع في الزمان. تمام، اسرع. وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أمر يفعله بعض الناس في أيام رمضان، حيث يذبحون الذبائح ويقول هذه عشاء الوالدين، وكانوا بالأول يشتري الإنسان لحمة ليست بكثيرة يوزعها على الفقراء أو يطبخها في بيته ويدعو الفقراء إليها، أما الآن فأصبح هذا الذي يسمى عشاء أصبح وكأنه عيد الأضحى، يذبح الناس الذبائح ويدعون إليها الجيران والأصحاب والأقارب وما أشبه ذلك، وهذا لا شك أنه خطأ. فأولاً، من قال إن هناك شيء إن هناك شيئاً يسمى عشاء الوالدين؟ ليس هذا معروفاً، والوالد الميت ميت لا يحتاج إلى عشاء ولا غداء، وإذا كنت تريد أن تنفع ميتك فانفعه بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فقال ولد صالح يدعو، ولم يقل يتصدق ولا يذبح ولا يطعم ولا يصلي ولا يصوم، وإنما قال أو ولد صالح يدعو له، هذا الذي ينفع الميت الدعاء. أفضل من أن يذبح له ذبائح ويتصدق بها عنه. ثم إذا أراد الإنسان أن يتصدق فإننا نرى أن الصدقة بالنقد بالمال أفضل من هذه الذبائح، لأنه أنفع للفقراء، وكلما كان أنفع للفقراء فهو أفضل. ما تقول في رجل اعتكف في بيته، هل يصح اعتكافه أو لا؟ لماذا؟ خالف في المكان، أين مكان الاعتكاف؟ المسجد، وهذا اعتكف في بيته فلا يصح اعتكافه لأنه لم يأتي فيه على وجه موافق للشرع. بارك الله فيك. يقول عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لا تشركوا به شيئا، كلمة شيئا نكرة في سياق النهي فتعم أي شيء كان. لا تشرك بعبادة الله نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا وليا متقيا ولا مؤمنا مفلحا ولا قريبا له الحق. لا تشرك أحدا بعبادة الله، حتى النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، لا يجوز أن يجعل مع الله أن يجعل شريكا مع الله في العبادة. من عبد غير الله فهو كافر، من عبد غير الله فإنه كافر مشرك. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. طيب، الدعاء هل هو من العبادة أو لا؟ الدعاء من العبادة، لقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فإذا دعا الإنسان أحدا فقد عبده، وعلى هذا فنقول: من دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته فقال: يا رسول الله اغفر لي، يا رسول الله ارزقني، يا رسول الله افعل كذا وكذا مما يدعوه به، فهو مشرك، مشرك بالله عز وجل، خارج من الإسلام. ولو صلى ولو زكى ولو صام ولو حج فإنه مشرك. طيب، ومن دعا غيره من الأئمة أو الأولياء كما يزعم فهو أعظم. فإذا قال: يا سيدي فلان ابن فلان أغثني، أرزقني كذا وكذا، رد علي مالي، اشفي مرضاي، وما أشبه ذلك، فإنه مشرك، قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ولو صلى وزكى وصام وحج، لأن الدعاء من العبادة، وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله شرك. وبهذا نعرف ضلال أولئك الذين يذهبون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبور من هو دونه، يتوسلون إلى صاحب هذا القبر بالدعاء، يدعونه عينا، يقول: يا رسول الله أنقذني من كذا، يا رسول الله ارزقني، يا رسول الله هيئ لي كذا وكذا، فإنه يكون مشركا كافرا بالله عز وجل، مشركا كافرا مرتدا عن دين الإسلام. والواجب على علماء المسلمين في البلاد الذين يقومون بهذا العمل، الواجب عليهم أن يبينوا للعامة أن هذا شرك، وأن هؤلاء الأموات لا ينفعونهم ولا ينفعون أنفسهم فضلا عن نفع غيرهم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، قال الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. اقرأ الآية علينا، اقرأها علشان يروح عنك النوم. ها؟ ها هي في سورة الجن قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، ما غيبتها؟ طيب إذا قال قائل ما الجواب عن قول الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فهنا أثبت دعاء الرسول سواء قلنا إنه مضاف إلى الفاعل أو إلى المفعول به، فإنه يدل على أن هناك دعاء للبشر، وقال كدعاء بعضكم بعضا، وأنتم تقولون إن الدعاء عبادة والعبادة إضافة إلى الله شرك. ما يقول هذا؟ جاءتنا جملة معترضة يقول السلام عليكم وبعد الصوت غير مسموع في بعض الأماكن، نرجو التنبيه على الفني المختص برفع الصوت. وين الفني المختص؟ طيب يا جماعة ما هو الجواب عن الآية لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا؟ تفضل. طيب اسرع. يقول ان الدعاء دعاء الشخص بما لا يستطيع شرك، ودعاءه بما يستطيع ليس بشرك. في جواب اخر؟ هذا جواب آخر. يقول المراد بالدعاء هنا الندى، يعني لا تنادوا الرسول صلى الله عليه وسلم كما ينادي بعضكم بعضا بصوت مرتفع وباسمه، لا تقول يا محمد ولكن قولوا يا رسول الله يا نبي الله. في جواب ثالث؟ يعني مثل ما قال الأخ الأول، يعني فيما يقدر عليه. في معنى ثالث أن دعاء مضاف إلى الفاعل، يعني لا تجعلوا دعاء الرسول إياكم أي دعوته إليكم دعوته إياكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني فإذا دعاكم فأجيبوه، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واضح؟ وليس هذا هو دعاء العبادة الذي يطلب به الغوث في حال لا يقدر فيه المدعو على الإجابة. هذا هو الحق الأول من هذه الحقوق المذكورة في هذه الآية الكريمة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وعرفنا الآن أن عبادة الله يشترط لقبولها شرطان: الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة. وعرفنا أن المتابعة لا تتحقق إلا بموافقة العبادة للشرع في أمور ستة: السبب والجنس والقدر والصفة والزمان والمكان. وبينا الأمثلة التي يختل فيها شرط من هذه الشروط، وإلى هنا ينتهي الكلام على هذه على ما أردنا من هذه الآية الكريمة. ويأتي إن شاء الله بقية الحقوق، وهي من أجمع الآيات في بيان الحقوق الواجبة لله عز وجل وللعباد. والله موفق. وإلى الأسئلة. أين النائب؟ أنت النائب؟ يلا تعال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذه الرسالة أو هذه الورقة صدرها صاحبها بقوله إني أحبك في الله، ويبدو أن أكثر رسائل من هذا القبيل فكلهم يقول إني أحبك في الله. وأنا أقول للجميع أحبهم الله الذي أحبوني فيه وجعلنا جميعا من أحبابه وأوليائه. السؤال يقول: ما حكم تهريب الأكل للمعتكفين محافظة على عدم خروجهم من المسجد؟ تهريب الأكل إلى البطون لا بأس به، وتهريب الأكل إلى المسجد الحرام ممنوع، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ونحن لمسنا فائدة المنع، فكان الناس في الأول يدخلون المسجد الحرام بالأطعمة، فيها اللحم، فيها العصب، فيها العظام، فيها بقية الطعام، يلقونه في نفس المسجد إما تهاوناً وإما جهلاً، فيحصل في هذا روائح منتنة، ويحصل في هذا أن هذه النعم تمتهن تطوى الأقدام. فكانت الحكمة أن يمنع الناس من إدخال الأطعمة إلى المسجد الحرام، وإذا كان ولاة الأمر منعوا من ذلك من أجل هذه المصلحة فإن واجبنا أن نساعدهم على ما فيه الخير والصلاح. والمطاعم ولله الحمد قريبة من المسجد الحرام، يستطيع الإنسان أن يخرج ويأكل منها ما تيسر، وإذا لم يمكن فإنه يذهب إلى بيته ولو بعد ليأكل منه ويشرب ثم يرجع إلى ما تكفيه. نعم. ويسأل أيضا يقول عن أيضا حكم تعليق الملابس على أعمدة المسجد. أنا أسأل: هل في هذا منع من الجهات المختصة، يعني منع تعليق الملابس على أعمدة المسجد، أو فيه أذية أو ضرر على المصلين؟ إن كان فيه منع فلا يفعل، إن كان فيه أذية أو ضرر على المصلين فلا يفعل أيضا. فإذا لم يكن فيه منع من قبل المسؤولين عن المسجد وليس فيه أذية على المصلين فلا بأس به. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، جاء أثر عن ابن عمر رضي الله عنه عن البيهقي بسند صحيح على شرط الشيخين عند البيهقي بسند صحيح على شرط الشيخين، وهو: لا تقولوا سورة البقرة، ولا تقولوا سورة آل عمران، ولا سورة النساء، ولكن قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة، وذلك القرآن كله. فكيف التوفيق بين هذا الأثر وبين ما بوبه البخاري: باب ما لا يرى بأسا أن يقول سورة كذا وكذا، وساق في هذا الباب 3 أحاديث صحيحة، جزاكم الله خيرا. أول يجب أن نعرف قاعدة، وهذه الورقة لا بد تصل ما هو باليسر يا شيخ. أولا يجب أن نعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض فيه قول أحد من البشر كائنا من كان، حتى لو كان أبو بكر أو عمر أتيا بكلام يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو يخالفه، فإن المرجع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عمر إذا كان ينهى أن يقال سورة البقرة أو سورة كذا، وإنما يقال السورة التي يذكر فيها كذا، فإن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على جواز ذلك. وعلى هذا فيقال إن ابن عمر لعله لم تبلغه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز ذلك، فيعتذر عن مخالفته للنص ولا يحتج بقوله على النص. وهذه فائدة مهمة، وهي أن الأقوال غير الرسول عليه الصلاة والسلام يحتج لها ولا يحتج بها، فكيف إذا خالفت قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. نعم. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم من بدأ السعي في المروة ثم انتهى بالصفا، علما أنه بعد ذلك قد حلق ولبس ثيابه وكان يعتقد أن المروة هي الصفا؟ إذا بدأ بالمروة في السعي فإن الشوط الأول يكون لاغيا، ويجب عليه أن يأتي بسبعة أشواط إضافة إلى الشوط الأول الذي لغى، فإن لم يفعل كان سعيه ناقصا شوطا. ثم هل يكمل هذا الشوط إذا ذكر أو ذكر أو علم إن كان جاهلا، أو يجب أن يعيد السعي من أولهم؟ ينبني هذا على اختلاف العلماء، هل الموالاة في السعي شرط لصحته، أو الموالاة في السعي سنة وليست بشرط؟ وفي هذا قولان لأصحاب الإمام أحمد رحمه الله، فمنهم من يرى أن الموالاة في السعي سنة وليست بشرط، وبناء على ذلك فنقول لهذا السائل: ارجع الآن والبس ثياب الأحرام وأتم السعي بشوط واحد ثم احلق أو قصر. وعلى القول الثاني الذي يقول إن الموالاة شرط، نقول: اخلع ثيابك الآن واذهب وابتدئ السعي من الأول، وسع سبعة أشواط ثم احلق أو قصر. وهذا الثاني أحوط، لأنه إذا فعل الإنسان وأعاد السعي من أوله برئت ذمته بيقين. نعم. يقول أيضا: جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من كل ورقة ثلاث أسئلة. نعم. هذه سؤال. ما سؤال؟ لا أسئلة كثيرة. لا سؤالين. طيب. جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فما المقصود بالملائكة في هذا الحديث، وما المقصود بالموافقة؟ نعم. وما المقصود بقوله إذا أمن؟ فتكون السؤال من ثلاثة أوجه: أول، ما المراد بقوله إذا أمن؟ فهم بعض الناس خطأ أن المراد بقوله إذا أمن أي إذا فرغ من تأمينه، وعلى هذا فلا يؤمن المأموم حتى يتم الإمام التأمين، ولكن هذا الفهم خطأ وغفلة عن لفظ الحديث الصحيح، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وحينئذ يكون معنى إذا أمن أي إذا بلغ مكان التأمين، أو إذا أمن أي إذا شرع في التأمين، وليس المراد إذا فرغ منه. هذه واحدة. ثانيا، ما المراد بالملائكة في قوله فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة؟ إذا نظرنا إلى ال في الملائكة قلنا هي للعموم، وأن الملائكة عامة لكل ملك في السماء أو الأرض، ولكن هذا فيما يظهر غير مراد، والمراد بالملائكة هنا الملائكة الذين أذن لهم في متابعة الإمام في صلاته، والله أعلم بهم. وعلى هذا فيكون معنى من وافق تأمينه تأمين الملائكة الذين أذن لهم في متابعة هذا الإمام. وأما الثالث في السؤال وهو معنى الموافقة، فمعناه أن يكون الإنسان الذي أمن مبادرا بالتأمين غير متخلف فيه من أجل أن يوافق تأمين الملائكة. نعم. يقول: هل التمثيل في المسرح في المركز الصيفي أو غيره هل في ذلك حرج؟ التمثيل اختلف فيه العلماء المعاصرون، فمنهم من أجازه بشروط ومنهم من منعه مطلقا، والذي يظهر لي أنه جائز بشروط: الأول أن يكون فيه مصلحة، فإن لم يكن فيه مصلحة فهو لغو وضياع وقت، والثاني أن لا يتضمن محرما، فإن تضمن محرما فهو حرام، مثل أن يتضمن القيام بدور النبي صلى الله عليه وسلم أو بدور أحد من الصحابة أو بدور أحد من أئمة المسلمين، لا سيما إذا كان الذي يقوم بهذا الدور معروفا بالفسق، فإنه لا يتناسب مع حال من قام بتمثيل بتمثيله. الثالث أن لا يكون فيه مشابهة محرمة، كتشبه الإنسان بالكافر بأن يمثل دور كافر، أو تشبهه بامرأة بأن يمثل دور امرأة، أو ما أشبه ذلك. ولعل هذا داخل في الشرط الثاني أن لا يتضمن محرما. الرابع أن لا يتضمن كذبا، فإن تضمن كذبا بأن مثل الإنسان دور شخص معين ونسب إليه ما لم يقله فهو كذب، ويخشى أن يكون داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. فإذا انتفى الأمر المحذور ولم يكن فيه شيء من الكذب فإنه يجوز على هذا الرأي، لأن التمثيل بالفعل حكاية للواقع بالقول، ومعلوم أن ضرب الأمثال بالأقوال ثابت بالشرع، فإن الله تعالى ضرب الأمثال بكلامه سبحانه وتعالى، مثل قوله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم إلى آخره، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلم للرجل. فالتمثيل حكاية للشيء بالفعل، هذا التمثيل الفعلي، وضرب الأمثال القولية حكاية للشيء بالقول. وربما استدل هؤلاء بما ثبت في الصحيح في قصة الثلاثة: الأبرص والأقرع والأعمى، حين أرسل الله إليهم ملكا وذكر الحديث، وفيه أنه أتى الأبرص في صورته وهيئته وقال إنه ابن سبيل وقد انقطع به السفر، وكذلك قال للأقرع وكذلك قال للأعمى، ومعلوم أن الملك ليس كذلك، لكنه قام بتمثيل ابن السبيل. فإن صح الاستدلال بهذا الحديث فهو واضح، وإن لم يصح فإن الأصل في غير العبادات الحل حتى يقوم دليل على المنع. يقول عندي يلا، هل يعتبر ابن أختي البالغ من العمر 10 سنوات محرما لي، فيجوز أن أركب مع السائق معه؟ نعم، المحرم لا بد أن يكون بالغا عاقلا، فإن كان صغيرا فإنه لا يكفي في المحرمية، وإن كان مجنونا فإنه لا يكفي، لا بد أن يكون بالغا وعاقلا. والبلوغ يحصل بثلاثة أشياء: إنزال المني بشهوة، وإنبات شعر العانة، وإتمام 15 سنة. فإذا حصل واحد من هذه الثلاثة حصل البلوغ، وإن لم يحصل واحد منها فلا بلوغ، والمحرم لا بد أن يكون بالغا عاقلا. نعم. يقول: إذا استعملت السواك وأنا صائم دائما يخرج من لثتي دم وأطعمة، وأحيانا يدخل إلى بطني من الريق شيء وأنا لا أشعر، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ إذا تيقن الصائم أنه يخرج من لثته أو لسانه دم عند التسوك فإنه إن بلع هذا الدم أفطر، وإن لم يبلعه ولفظه فإنه لا يفطر. ولكن أحياناً يستمر الدم ولا ينقطع بسرعة، وربما تفوته الصلاة وهو يتفل هذا الدم، فمثل هذا الحال نقول لا تستعمل السواك في يوم الصوم خوفا من هذا المحذور وهذه المشقة. نعم. يقول السائل: البعض منا قد دخل كلية الطب البشري ولم يكن على علم ووعي تام بما في ذلك من منكرات نراها، ويفكر في التحويل من هذه الكلية، ولكننا نتذكر أننا إذا خرجنا من هذا المكان فقد يخلو من الخير، ولذلك نحن في حيرة ويتساءل هنا ويرجو إبداء النصح والتوجيه. الظاهر أن الأمر ليس فيه حيرة، فإنه إذا ثبت ما قاله من المنكرات يمكن أن يتفاداها الإنسان بالنصيحة والإرشاد عن طريق أفراد الكلية من الطلبة أو عن طريق من فوقهم، ولعل الله أن ينفع به، فبقاؤه في مكان عمله في محل دراسته خير من تحوله إلى كلية أخرى، لا سيما إذا كان قد ارتقى إلى مستوى عالي كالثالثة والرابعة مثلا أو ما فوقها، فإنه يبقى حتى يتخرج وينتفع وينفع المسلمين. أيضا سؤال يتعلق بهذا المجال، يقول: نحن طالبات بكلية الطب البشري، وتتساءل أو هؤلاء الطالبات يتساءلن، يقولن أنهن يدخلن على المرضى الذكور، ويتساءلن هل يجوز الكشف على منطقة العورة، ويتساءلن أيضا إذا كانت هناك الحالة المكشوف عليها ليس موجودا في ذلك المكان غير مريض، وتتساءل أيضا وتقول أن الحالة المرضية لا تلمسها، يعني إذا تمتنع عن لمسها ولكنها تقوم بالنظر إليها فقط حتى لا تفوتها فرصة التعلم. لا شك أن كشف العورة محرم إلا للزوج أو الزوج لزوجته، ولكن بشرط أن لا يكون خلوة، أي خلوة رجل بامرأة، وألا يكون هناك شهوة، وأن يأمن من ثوران الشهوة. فإذا تمت هذه الشروط فلا بأس أن يكشف على العورة وأن يعالجها، لأنه قد لا يتسنى أن نجد أنثى للأنثى وذكر للذكر، ولكن يجب على المسؤولين في هذا الحقل أن يحرصوا غاية الحرص على أن يخصصوا أمراض النساء بالنساء وأمراض الرجال بالرجال. نعم. يقول: ما حكم رفع الأيدي عند التكبير في صلاة الجنازة؟ رفع الأيدي في التكبير على الجنازة سنة، في التكبيرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، كل التكبيرات، لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، أن يرفع يديه في كل تكبيرة، وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما هذا أنه يرفع يديه في كل تكبيرة. أنا الجنازة، نعم، أربع تكبيرات وخمس وست وسبع، كل ذلك جائز. نعم. يقول: هل تلاوة الآية؟ نعم، في سؤال يقول: ماذا يقول في التكبيرات الزائدة على الأربع؟ يقول: الدعاء، يكرر الدعاء، لأن الله يحب الملحين في الدعاء، وتكرار الدعاء قد يكون مصادفة الإجابة في آخر جملة دعائية. نعم. يقول: هل تلاوة الآية أو آية إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية يكتفى بذكرها فقط عند الصفا في بداية السعي، أم يكرر تلاوتها كذلك عند المروة وفي كل شوط بين الصفا والمروة؟ تلاوة الآية الكريمة إن الصفا والمروة من شعائر الله إنما تكون إذا أقبل الإنسان على الصفا ودنا منه، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، تنبيها على أنه إنما أتى ليسعى لكون ذلك من إيش؟ من شعائر الله. وعلى هذا فلا يعاد ذكر الآية في الشوط الثاني ولا عند المروة، خلافا لما نسمعه الآن من بعض الناس الذين يسعون يقرؤون هذه الآية كلما أقبلوا على الصفا وكلما أقبلوا على المروة في كل شوط، وهذا من الجهل بلا شك، فإنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تلاها إلا حين دنا من الصفا في أول شوط فقط. نعم. يقول: فضيلة الشيخ، لي قريب ذهب إلى الجهاد في أرض أفغانستان من غير موافقة من والده وبدون علمه، فما توجيهاتكم ونصيحتكم نحو هؤلاء الشباب الذين يفعلون ذلك علما بأن والد الشاب لا زال غضبانا على ابنه؟ نعم، نصيحتي لإخواني الذين يذهبون للجهاد في أفغانستان أو في غيرها أن لا يذهبوا إلا بعد رضاء والديهم، لأن حق الوالدين مقدم على الجهاد، ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه سال النبي صلى الله عليه وسلم: اي العمل احب الى الله؟ قال: الصلاه على وقتها. قلت: ثم اي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم اي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ولو استزدته لزادني. فنصيحتي لهؤلاء الاخوه ان اقول لهم: أنتم إنما تذهبون إلى أفغانستان لطلب الخير وطلب الجهاد في سبيل الله وطلب الاستشهاد في سبيل الله، ولكن يجب أن تقيدوا هذه العاطفة الجياشة بما تقتضيه السنة، والسنة تقدم حق الوالدين على الجهاد في سبيل الله، فلا تذهبوا إلى الجهاد في أفغانستان أو في غيرها إلا بعد موافقة الوالدين، فإن لم يوافقا على ذلك فلا يجوز الخروج إلى الجهاد في سبيل الله. نعم. يقول: أنا إمام مسجد وقد تركت المسجد وهو خارج مكة، فما رأيكم في هذا؟ ما فهمنا السؤال. يقول رجل إمام مسجد ثم ترك المسجد وهو خارج مكة، ما قال معتكف، ترك. أين السائل؟ أنا فهمت شيئا وفهمت أنتم شيئا آخر، خلوها إذا جاء أجبنا عنه. يقول فضيلة الشيخ، هذه الأيام أيهما أفضل، أن يفطر الإنسان من حر ماله أم أن يتقبل من إخوانه الدعوات والعطيات للإفطار؟ كلمة هذه الأيام ما أدري لماذا جاءت، هل حدث شيء؟ على كل حال، قبول الإنسان هدية إخوانه في الإفطار من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ما يهدى إليه من الأطعمة، وكان يقبل الهدية ويثيب عليها. ولا شك أن الهدية وقبول الهدية يوجب الإلفة والمودة، ولهذا جاء في الأثر تهادوا تحابوا. فقبول هدية الإفطار من السنة، فإذا قبلها وأفطر عليها حصل فائدتين: الفائدة الأولى قبول الهدية وإدخال السرور على أخيه، والفائدة الثانية امتثال أو الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض الجهال يقول أنا لا أقبل هدية الإفطار لأنه إذا أهدى إلي الإفطار صار أجر صومي له. نعم، لأن من فطر صائما كان له مثل أجره، ولكن نقول هذا جهل، لأنه يكون له مثل أجره ولا ينقص من أجره شيئا، وفضل الله واسع، أنت أجرك تام، وأخوك الذي أهدى إليك ما أفطرت به له مثل أجرك. نعم، والخلاصة أن نقول إذا كان في قبول هدية الإفطار مصلحة فإنها أفضل من أن يفطر الإنسان بحر ماله، وإن خشي من المنة عليه ولو في المستقبل فالإفطاره من ماله أفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل، قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى الآية. والسؤال: ما الفرق بين قوله تعالى وما أنزل وقوله وما أوتي؟ نعم، الفرق بينهما أن ما أنزل يراد به الوحي الذي نزل، وما أوتي يراد به العلم الذي كان من أثر هذا الوحي، لأن المنزل هو الوحي والمعطى هو العلم الذي حصل بإنزال هذا الوحي. ولا شك أن ما أوحى الله إلى رسله لا شك أنه علم عظيم وخير كثير، وخير الناس من تفقه فيما جاءت به الرسل، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. يقول السائل: ماذا يفعل المصلي إذا أراد أن يصلي التراويح والقيام بالنسبة للوتر؟ وما معنى حديث لا وتران في ليلة؟ وإذا كان يقوم ويأتي بركعة في إحدى الصلاتين، ألا يمكن أن يقال في هذه الحالة أنه دخل الصلاة بغير نية الإمام وتكلم في الصلاة بكلام زائد وهو التأمين؟ أفيدونا أفادكم الله. نعم، إذا كان الإنسان يريد أن يصلي مع الإمام الأول والثاني في هذا المسجد، المسجد الحرام، فإنه سيضطر إلى أن يأتي بوترين في ليلة واحدة، ولا وتران في ليلة، ولكن الطريق إلى التخلص من هذا أن يشفع الوتر الأول، يعني أنه إذا سلم الإمام من الوتر الأول في الوتر الأول قام فأتى بركعة ليكون الوتر إيش شفعا، ثم يوتر مع الإمام الأخير لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وهذا لا يعد فيه مخالفة، لأن كونه يؤمن على دعاء الإمام في الركعة الأولى من شفعه لا يضر. ولا يقال أيضا إن هذا الرجل لم يقم مع الإمام حتى ينصرف كما فهمه من قصر فهمهم، وقالوا إنه إذا قام وأتى بالركعة التي شفع بها وتر الإمام فإنه لم ينصرف مع الإمام، بل نقول إنه انصرف مع الإمام بل زاد على الإمام. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل وانصرف مع الإمام، بل قال ومن قام مع الإمام حتى ينصرف، وهذا قام معه حتى انصرف، وإتيانه بالركعة التي شفع بها وتر الإمام لا يعد مخالفة. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أيهما أفضل، صلاة التراويح مع الإمام 11 ركعة لأنهما السنة، أو الصلاة معه كاملة 23 ركعة إذا كان الإمام يصلي 23 ركعة؟ الأفضل أن نصلي مع الإمام 23 ركعة، لأن موافقة الجماعة خير. وإذا أردت أن تعرف ذلك فاعرف فقه الصحابة رضي الله عنهم، فإن أمير المؤمنين عثمان بن عفان في آخر خلافته صار يصلي الصلاة الرباعية في منى أربعا بدل ما كان يصليها ركعتين، ومع ذلك كان الصحابة الذين أنكروا عليه التربيع يصلون معه أربعا ويقولون إن الخلاف شر. فدل هذا على أن متابعة الإمام فيما لا يبطل الصلاة من أجل اتفاق الكلمة أمر مطلوب شرعا. فالذي أرى أن يتابع الإمام ولو زاد على 11 ركعة لما فيه من تأليف القلوب وحصول المصلحة في الجماعة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم خروج الكدرة على شكل متقطع قبل الحيض بيومين أو ثلاثة؟ هل تعتبر من الحيض أم لا؟ وماذا عن الصوم والصيام، ماذا عن الصلاة والصيام في تلك الفترة؟ الكدرة التي تأتي قبل الحيض يرى بعض العلماء أنها من الحيض إذا كانت متصلة به، ويرى آخرون أنها ليست من الحيض، وأنه يجب على المرأة أن تصلي ولو مع هذه الكدرة. وهذا الأخير عندي أصح، أن الكدرة التي تسبق الحيض ليست بحيض حتى يخرج الدم، لأن الدم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن دم الحيض أسود يعرف، لا يكون في الكدرة، وإذا لم تكن الكدرة دما فإنها لا تكون حيضا. وعلى هذا فالصفرة ولا سيما المتقطعة التي تسبق أيام العادة ليست بحيض. وأما الصفرة والكدرة المتصلة بالعادة في آخر الحيض فهي إلى كونها حيضا أقرب من كونها لا ليست حيضا، إلا إذا طالت بها المدة فإنها تغتسل وتصلي. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو البديل للبنوك الربوية مع أن الإسلام هو الحل ولكن لا نرى مصارف إسلامية، فما هي الأسباب؟ الأسباب أن هناك تساهلا من أرباب البنوك في عدم تحويلها إلى بنوك إسلامية، وتحويلها إلى بنوك إسلامية يحتاج إلى دراسة عميقة من أناس ذوي اختصاص في الاقتصاد، حتى تحول هذه الأمور، هذه الأموال الكبيرة والمعاملات الكثيرة إلى أموال مباحة وإلى معاملات موافقة للشرع. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يوجد في منطقتنا عادات في عيد الفطر مثل ذبح الذبائح، فما حكم الذبائح في عيد الفطر، وما رأي الشرع في هذه العادة؟ مع ذكر ما الذي ينبغي فعله في نهار العيد؟ الذي ينبغي فعله في نهار العيد هو التكبير قبل الصلاة من غروب الشمس ليلة عيد الفطر، فيكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى تقام الصلاة، وكذلك دفع الفطرة في يوم العيد، فإن هذا هو الأفضل، ويجوز أن يدفعها قبل العيد بيوم أو يومين. وله أن يتمتع بما أذن الله فيه من الفرح والسرور في هذا اليوم، لأنه يوم فرح وسرور في الواقع. وأما المنكرات التي قد تحصل في بعض المواضع من تبرج النساء ورقصهن في الأسواق وخروجهن على وجه يجلب الفتنة، فإن هذا لا يجوز لا في رمضان، لا في عيد رمضان ولا في غيره. يقول السائل فضيلة الشيخ بالنسبة إيش؟ أما الذبائح فالذبائح في عيد الأضحى سنة كما هو معروف، لأنها من الأضاحي. وأما الذبائح في عيد الفطر فقد سبقت الإشارة إلى أن هذا من الأمور البدعية التي ليس فيها إلا ضياع الوقت وضياع المال. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ بالنسبة للمعتكف أثناء خروجه للوضوء أو الأكل يجد من يبيع الطيب والسواك على طريقه، فهل يجوز له شراء الطيب والمساويك؟ الظاهر أنه لا بأس أن يشتري في طريقه وهو مار مما يحتاجه من طيب أو غيره، لأن هذا لا يحجب الإنسان أو لا يحجز الإنسان عن الرجوع إلى معتكفه عند زوال الحاجة. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ علي ديون وعندي مال، ولكن الديون أكثر من المال الذي عندي وهو عروض تجارة، فهل تجب علي الزكاة؟ وهل الدين الذي عند الناس يزكى عنه؟ نعم. الصحيح أن الذي عنده مال زكوي يجب عليه إخراج زكاته ولو كان عليه دين، فإذا كان عند الشخص عروض تجارة تبلغ قيمتها 40,000 وعليه دين يبلغ 40,000 فإن الواجب عليه إخراج الزكاة. بل لو فرض أن الدين الذي عليه أكثر من المال الذي بيده وجب عليه إخراج زكاة هذا المال، لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الأموال. وأما الديون التي عند الناس فإن كانت ديوناً لا يتمكن الإنسان من قبضها فلا زكاة عليه فيها ولو بقيت سنوات كثيرة، ولكنه إذا قبضها يزكيها لسنة واحدة. وإن كانت الديون على أناس موسرين تستطيع أن تستخلص منهم ما يجب لك فإنه يجب عليك أن تزكي عن هذا الدين كل سنة. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم استعمال البخور في نهار رمضان؟ استعمال البخور في نهار رمضان لا بأس به كاستعماله في غيره، ولكن لا يستنشق الدخان الذي يكون من هذا البخور، وإنما يتطيب به، ولا بأس أيضا أن يطيب به اللحية، وأن يطيب به الغترة، وأن يطيب به المشلح، لأن المحذور هو أن يدخل إلى جوف الإنسان شيء من دخان البخور. يقول السائل فضيلة الشيخ أنا طالب في إحدى جامعات المملكة وتصرف لي مكافأة شهرية ولكنها تتأخر. أنا طالب في إحدى جامعات المملكة. نعم. وتصرف لي مكافأة شهرية ولكنها تتأخر أحيانا شهرا وأحيانا شهرين، ويقال بأنها تودع في أحد البنوك الربوية وتشغل في البنك ثم تأتي بعد ذلك، والسؤال هو هل آخذ هذه المكافأة أم لا؟ نعم، خذ هذه المكافأة التي تأتيك من قبل الجامعة أو من قبل المدارس الأخرى من البنك، ولا حرج عليك في هذا، لأنك أنت لم تدخل دراهمك في البنك وإنما حولت عليه، فإذا حولت عليه فاقبل الحوالة، ولا حرج عليك في هذا إطلاقا، فإن الدراهم قبل أن تصرف إلى أهلها ليست ملكا لأهلها وليس لهم فيها حق التصرف، وإنما ملكها للدولة، فإذا جعلت الدولة قبض الرواتب عن طريق هذه البنوك فلا بأس. نعم. تقول السائلة: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أركب مع أختي وزوجها في السيارة لتوصيلي، يعني أنا وأختي وزوجها فقط؟ هل يجوز أن أركب مع أختي وزوجها في السيارة لتوصيلي، يعني أنا وزوجها فقط؟ هل يجوز أن أركب مع أختي وزوجها في السيارة لتوصيلي، يعني أنا وأختي وزوجها فقط؟ أليس هذا السؤال مر علينا قبل، لكن لا بأس أن نجيب عنه. لا يجوز للمرأة أن تسافر مع زوج أختها، أما إذا كان في البلد وركبت مع أختها لتصل إلى مكان ما فإن هذا لا بأس به ولا حرج، لأن الخلوة لم تتحقق لوجود زوجة الأخ معه. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لقد سرقت محفظتي الخاصة مني قبل أيام عند الحرم، فهل يجوز لي أن أدعو على من خطفها؟ خير من ذلك أن تدعو الله تعالى بأن يردها عليك. قل: اللهم اردد علي ما أخذ مني. ولكن لا بأس أن يدعو الإنسان على من ظلمه أو اعتدى عليه بمثل ظلمه أو عدوانه، لقول الله تبارك وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وأنت لست قادرا على أن تعتدي عليه إلا بالدعاء. فإذا دعوت الله عليه بمثل ما ظلمك فلا بأس، ولكني أقول إن خيرا من ذلك أن تسأل الله أن يرد عليك ما أخذ منك. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم حجز الأماكن في الحرم وذلك عن طريق نفر أو نفرين يأتون ومعهم سجاجيد ويحجزون لإخوانهم الذين يأتون متأخرين؟ يرى بعض العلماء أن هذا جائز، وأنه يجوز للإنسان أن يحجز مكانا في المسجد إما للصلاة أو لدراسة لمجلس علم أو لغير ذلك، ولكنه إذا حضرت الصلاة يرفع هذا الحجز الذي حجزه. ويرى آخرون أن الحجز حرام، ولا يحل لأحد أن يحجز مكانا في المسجد للصلاة ولا لغيرها، بل من تقدم فهو أحق بالمكان الفاضل، وهذا هو الصحيح، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتحجر مكانا في المسجد وهو خارج المسجد. أما إذا كان في المسجد ولكنه وضع مكانا في الصف الأول وذهب إلى مكان آخر ليكون أنشط له في مراجعة دروسه أو في قراءته، فإذا أقيمت الصلاة حضر فلا بأس. وعلى هذا القول، وهو القول بالتحريم، لا ينبغي أن يجعل هذا مثاراً للعداوة والبغضاء بين الناس، أي أنك لا ترفعه حتى وإن كان الفاعل له قد أتى محرماً، فإنك لا ترفعه لوجهين: الوجه الأول أن المسألة خلافية، والوجه الثاني أن ذلك يحدث مفسدة أعظم من تحجره للمكان. فهنا نخاطب الواضع المتحجر ونخاطب غيره. أما المتحجر فنقول له: لا يجوز لك أن تفعل هذا، وأما غيره فنقول له: لا ترفع ما تحجر به، لأن ذلك في مسألة خلافية، ولأنه يؤدي إلى مفسدة وإلى تباغض وتناحر وتشاجر. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا شاب يوجد لدي وسواس في الصلاة وفي قراءة الفاتحة، أكررها عدة مرات، وأيضا في التشهد، وأيضا في الوضوء وفي الدورة، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ الفائدة هو أن الإنسان الذي يبتلى بالوسواس في تطهره أو صلاته أو غير ذلك، فإن المشروع أن يستعيد بالله سبحانه وتعالى من هذا الوسواس وأن يستمر فيما هو عليه. فمثلا إذا توضأ وصار معه شكوك هل أتى بالواجب، فليقدر أنه أتى بالواجب وليعرض عن هذا، حتى لو أنبه ضميره أو قالت له نفسه إنك صليت بغير وضوء فليقل لا بأس ولا, ولا, ولا يهتم بذلك. وكذلك من كان له وسواس في الصلاة أو في العقيدة أو في غير ذلك فإن وظيفته أن يستعيذ بالله وينتهي ثم لا يضره ذلك إن شاء الله. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يلزم المأمون المأموم؟ هذا يقول لا أخشد. هذا يقول إن البخور إذا استنشقه الإنسان فإنه يذهب إلى الرئة ولا يصل إلى الجوف شيء منه، ولكني أقول له إنما دخل مع الأنف كالذي دخل مع الفم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهذا يدل على أن ما أدخله الإنسان من عن طريق الأنف كالذي أدخله عن طريق الفم. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يلزم المأموم قراءة الفاتحة في صلاة التراويح والقيام؟ الصحيح أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في الفريضة والنافلة وعلى المأموم والإمام والمنفرد، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولم يستثني أحدا. وأما قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فهذا عام خص منه الفاتحة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فيما إذا قرأ الإمام قال لا تفعلوا أي لا تقرأوا معه إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ أنا شخص معتمر نويت العمرة من اليمن ولكن للجهل بالحكم لم أحرم من الميقات، فماذا يجب علي؟ هل هناك كفارة غير الدم؟ لأن البعض قال أن الصوم يجزئ، فما صحة ذلك؟ من ترك الإحرام من الميقات فقد ترك واجبا، والمعروف عند أهل العلم أن من ترك واجباً فإنه يجب عليه فدية يذبحها ويفرقها في مساكين مكة. وأما قول من قال إنه يجزئ الصوم فلا وجه له، بل إن الصوم على القول الراجح لا يلزم من ترك الواجب وإن كان غير قادر على ذبح الشاة، بل من ترك الواجب فإن نقول اذبح شاة فإن لم تجد فلا شيء عليه. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم استعمال المعجون في نهاية رمضان؟ استعمال المعجون في نهاية رمضان لا بأس به، ولكن نظرا إلى أنه أي المعجون له رائحة قوية وله نفوذ قوي فإنه يخشى أن يبتلعه الإنسان وهو لا يشعر، ولهذا فتركه أولى، ويمكن أن يقوم به ذلك في الليل إما بعد صلاة المغرب أو قبل صلاة الفجر قبل طلوع الفجر. نعم. تقول السائلة فضيلة الشيخ جاءني الطلق فذهبت إلى المستشفى، هناك أعطوني إبرة نمت عليها ثم يقضوني في الساعة الرابعة صباحا كي أذهب لغرفة الولادة، وكان الفجر قد أذن له الساعة الثالثة والنصف، وذهبت لغرفة الولادة ولم أصلي الفجر، فهل تدخل في ذمتي الصلاة وكيف أصليها وأنا في حالة شديدة من الإعياء؟ إذا دخل الوقت على هذه المرأة التي أصابها الطلق وقد خرج منها دم النفاس فإنه لا شيء عليه، لأن النفس لا تجب عليها الصلاة. أما إذا دخل الوقت وهي طاهر ولم يخرج منها نفاس ولكنها عجزت عن الصلاة في هذه الحال فإنها تقضيها إذا طهرت من النفاس. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم من ذبح الفدية خارج مكة ووزعها أيضا خارجها، هل عليه شيء؟ من ذبح الفدية التي تجب في مكة خارج مكة ووزعها فإنها لا تجزئه، ولكن يجب أن تعلموا بارك الله فيكم أن الدماء أربعة أقسام. الندمة يعني الفدية الواجبة أربعة أقسام: الأول فدية ترك الواجب، والثاني فدية قتل الصيد، والثالث فدية الإحصار، والرابع فدية فعل المحظور. فأما فدية ترك الواجب فيجب أن تكون في مكة، أو بعبارة أدق أن تكون في الحرم، أي داخل حدود الحرم. وأما قتل الصيد فكذلك يجب أن تكون فديته داخل حدود الحرم، لقوله تعالى: هدياً بالغ الكعبة. وأما دم الأحصار فإنه يجب في المكان الذي أحصر فيه، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وأما دم فعل المحظور كحلق الرأس مثلا، فإنه يجوز أن يكون داخل حدود الحرم، ويجوز أن يكون في المكان الذي فعل فيه المحظور. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، قدمت من خارج مكة وأحرمت من الميقات قبل يوم واحد، وأردت أن أستزيد، ولي بيت في مكة فأحرمت فيه مع العلم أنني لست مقيم دائم في مكة، فهل أصبت أم أخطأت، وما الحكم؟ الجواب أن هذا الذي سأل هذا السؤال أخطأ، لأن الواجب على من مر بالميقات وهو يريد الحج أو العمرة أن يحرم منه، ولا يجوز له أن يؤخر الإحرام إلى مكة أو إلى التنعيم أو ما أشبه ذلك، بل يحرم من الميقات الذي مر به أولاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين وقت المواقيت: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. قاله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. نعم نعم. وش فيها؟ فيها أنكم أفتيتم بعدم جواز الميقات في هذه الأيام للمصلحة. يقول سئل فلان عن الميقات، يعني ظاهرة انتشرت في أوساط النساء بشكل ملفت للنظر، وهي ما يسمى بالنقاب. والغريب في هذه الظاهرة ليس لبس النقاب، وإنما طريقة لبس النقاب لدى النساء، ففي بداية الأمر كان لا يظهر من الوجه إلا العينان فقط، ثم بدأ النقاب بالاتساع شيئا فشيئا، فأصبح يظهر مع العينين جزء من الوجه، مما يجلب الفتنة، ولا سيما أن كثير من النساء يكتحلن عند لبسه. وهن أي النساء إذا نوقشن في هذا الأمر احتججن بأن فضيلتكم قد أفتى بأن الأصل فيه الجواز، فنرجو توضيح هذه المسألة بشكل مفصل. فأجاب: لا شك أن النقاب كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النساء كن يفعلنه، كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة إذا أحرمت لا تنتقد، فإن هذا يدل على أن من عادتهن لبس النقاب. ولكن في وقتنا هذا لا نفتي بجوازه، بل نرى منعه، وذلك لأنه ذريعة إلى التوسع فيما لا يجوز. نعم. بعض الناس فهم من قول لا نفتي بجوازه أن المعنى ولكننا نفتي بعدم جوازه، وبين العبارتين فرق. إذا قلت لا نفتي بجوازه غير قولك أفتي بعدم الجواز، لأنك إذا قلت أفتي بعدم الجواز فقد عارضت السنة الإقرارية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر النساء على النقاب، ولا يمكن لأي إنسان أن يعارض سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما إذا قلت لا أفتي بجوازه فالمعنى أنني لا أقول إنه جائز، وذلك لأن المباح إذا تضمن محذوراً وكان وسيلة للمحذور فإنه يمنع. أرأيت أن الله عز وجل قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، مع أن سب آلهة المشركين من الأمور المطلوبة لكن نهي عنها خوفا من المحرم أو من الوقوع في المحرم وهو سب الله عز وجل. وكذلك امتنع النبي عليه الصلاة والسلام بل ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من الفتنة، لأن قريشا كانوا حديث عهد بكفر. وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع من طلق زوجته ثلاثا من إرجاعها، مع أن الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر كان طلاق الثلاث واحدة. إذن نقول وفي وقتنا هذا لا نفتي بجوازه فلنرى منعه، وذلك لأنه ذريعة إلى التوسع فيما لا يجوز. ما هو التوسع الذي لا يجوز؟ أن المرأة بدل ما تفتح لعينيها فقط تزيد ترتفع إلى الحاجب أو تنزل إلى الخد، وكذلك أيضا لا تبرز عينها على وجه عادي بل تكتحل بالكحل الذي يجمل العين فيحصل في هذا فتنة. ولهذا لم نفت امرأة من النساء لا قريبة ولا بعيدة بجواز النقاب أو البرقع في أوقاتنا هذه، بل نرى أنه يمنع منعا باتا، وأن على المرأة أن تتقي ربها في هذا الأمر وأن لا تنتقب، لأن ذلك يفتح باب شر لا يمكن إغلاقه فيما بعد. وعلى هذا فقولنا بالمنع إنما هو سد إيش للذريعة. خذ يا أخي تغطي وجهها بشيء آخر، تغطي وجهها بنفس الخمار كما هو معهود عندنا أن المرأة تغطي وجهها بالخمار. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم صيام يوم السبت إذا وافق الأيام المندوب صيامها؟ صيام يوم السبت لا بأس به، وصيام يوم الجمعة لا بأس به إذا وافق الأيام المشروعة، كما لو وافقت الجمعة أيام البيض أو وافق السبت أيام البيض فإنه لا بأس به. لكن إفراد الجمعة بالصوم من أجل أنه جمعة هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. وكذلك السبت من باب أولى لأنه أهون من الجمعة. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز للمسلم أن يعتكف جزءا من العشرة كأن يعتكف حتى 27 ثم يخرج لمواصلة عمله؟ يقول هل يجوز للمسلم أن يعتكف جزءا من العشرة كأن يعتكف حتى 27 ثم يخرج لمواصلة عمله؟ نعم، الاعتكاف سنة وليس بواجب، فلو اعتكف الإنسان بعض أيام العشر لم نقول إنه آثم، ولكننا نقول إنه لم يحصل على السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي اعتكاف جميع العشر. نعم، يؤجر على قدر ما عمل لكن لا يقال حصل السنة. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يصح للإنسان أن يذهب للجهاد وهو لم يحج بعد؟ لا يجوز أن يذهب إلى الجهاد وهو لم يحج إذا كان الذهاب إلى الجهاد يؤدي إلى ترك الحج. أما إذا كان لا يؤدي إلى ترك الحج مثل أن يذهب إلى الجهاد في وقت غير وقت الحج ويكون عنده مال يستطيع أن يحج به إذا رجع من الجهاد فإن هذا لا بأس به، لكن لو تزاحم الخروج إلى الجهاد والحج فالحج مقدم، لأن الحج ركن من أركان الإسلام وواجب باتفاق المسلمين. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا كنت في البيت والتلفزيون شغال على صلاة التراويح في مكة، فهل يجوز لي أن أصلي معهم؟ وهل يقبل مني قيام الليل؟ وجزاكم الله خير. كيف عاد؟ إذا كنت في البيت والتلفزيون شغال على صلاة التراويح في مكة، فهل يجوز لي أن أصلي معهم؟ وهل يقبل مني قيام الليل؟ وجزاكم الله خيرا. لا، أنا أرى أن تأتي بتلفزيونات تكون تصلي خلف هذا التلفزيون، أما التلفزيون فإنه لا يصلي خلفه رجل. لو فتح هذا الباب لكان الناس يصلون في بيوتهم ولا يحضرون إلى المساجد، وأكبر من هذا أن لا يحضروا إلى الجمعة، يبقى في بيته ويصلي الجمعة خلف التلفزيون، وهذا شر. حتى المرأة إن تيسر على الحضور للمسجد، وإلا فلا تصلي مع الجماعة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل صام في المملكة وفي وسط رمضان سافر إلى بلده وهي بلد قد صامت بعد المملكة بيوم، فهل يصوم مع الناس أم يفطر؟ نعم، إذا صام الإنسان أول الشهر في بلد ثم سافر إلى بلد يخالفه في الرؤية، فإن كان متقدما على البلد الأول أفطر معهم وقضى ما نقص عن 29 يوما. يعني مثلا لو أنه سافر إلى بلد سبقت الرؤية بيومين فإنه يفطر معهم ويقضي يوما واحدا ليكون الشهر 29. والعكس بالعكس، لو سافر إلى بلد آخر ولم يرى الهلال حتى أتم 31 يوما فإنه يلزمه أن يصوم 31 يوما، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. نعم. تقول السائلة: فضيلة الشيخ، المعروف أنه من شروط إخراج الزكاة هو أن يحول المبلغ حول كامل، وأنا موظفة أستلم راتبا شهريا أدخر منه كل شهر ما يبلغ النصاب وأتصرف بالباقي، فكيف ستكون كيفية إخراج زكاتي؟ إخراج الزكاة لأصحاب الرواتب له طريقان. الطريق الأول أن يعتبر كل شهر بحسبه، فمثلا يعتبر راتب محرم، يعتبر حول راتب محرم شهر محرم من السنة الثانية، وراتب صفر إيش؟ شهر صفر، وراتب ربيع شهر ربيع، وهكذا. والطريق الثاني أن يعتبر أول شهر ثم يخرج عن جميع ما عنده وإن لم يبلغ الحول، وهذا الثاني أريح للإنسان وأسلم. فمثلا إذا كان أول راتب حصله في محرم فجاء محرم من السنة الثانية، نقول أخرج زكاة ما عندك حتى زكاة ذي الحجة، ولا يضر إذا عجلت الزكاة عن وقتها، وهذا هو الذي فيه الراحة للإنسان والاحتياط. نعم. نعم سر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هي علامات ليلة القدر؟ ليلة القدر لها علامات، لها علامات حسية ولها علامات معنوية. أما علاماتها الحسية فهي أنها ليلة ذات نور بالغ حتى كأنها ليلة قمر، وأما علاماتها المعنوية فهي انشراح صدر المؤمن، فإن المؤمن في ليلة القدر ينشرح صدره ويجد من نفسه قوة على الصلاة وقراءة القرآن وفعل الطاعات. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هي المدة المحددة للاعتكاف؟ سبق الكلام عليها. يقول: إني أتيت بالعمرة وأريد أن أنا أقرأ هذا السؤال. هذا سائل يسأل: ويقول أن إحدى أولادي تزوج زوجتان، وهل يجوز أن أسدد بعض الديون من الزكاة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. نقتصر على هذا إن شاء الله، إن شاء الله إليه القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد وآله وصحبه وسلم.